أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اغننا بالعلم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام حول تاريخ الإباضية، كان يوضي إلى أهم محطة ومرحلة، وهي مرحلة تأسيس الدول لقرحد. لماذا عارضوا؟ طبعا أنني الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه طبعا سيلا قبل بالتحكيم، كذلك معنا ولقبلا بحكم الأمويين والعباسيين وجلوا فيها، قد أعطيت لهم فرص استغلوا مراحل إتلاء نجم ديس أن يؤسسوا دولا تسير وفق منهج الخلافة الراشدة، معناه خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه والإمام علي كرم الله وجهه رضي عنه. آمني، معناه وفق شرع الله نوض إلى الدولة الرسومية، وهي أنجح وأطول محاولة. كان يوض إلى مبايعة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بعدي إلا ببس، معنى اتبع سيدنا عمر الخطاب حينما ترك الأمر بين 6 من الصحابة أو 7. عبد الرحمن بن رستم كون مجلس للشورى من 7 علماء فاضل لانتخاب الإمام من بعده اقتداء بعمل خليفة عمر رضي الله عنه، وهم مسعود الأندلسي ويزيد بن فندين اليفرني وعمران بن موسى بن مروان الأندلسي ممس عبد الوهاب بن الرسومي القتيل الذي لاق مسعود تعين خاطر تليد المملكة، جعله من الثمانية إلا أدب كان يتخير تخلي وصي وماذا بكم خيرت ممكم، لا جعله كبقية الناس. أبو الموفق سعدوس بن عطية، شكر بن صالح الكتامي، ومصعب بن سدمان، وأبو قدامة اليفراني. الشاهد هنا حينما توفي الإمام عبد الوهاب على الإمام عبد الرحمن بن رستم، هؤلاء الثمانية عادي قني الضبع طلوضين فتدافعوها، تدافعوا أمر الإمامة لأن قدن خطر بمسؤولية. أقدت اتفقا على 2 مسعود الأندلسي وعبد الوهاب أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، واحد من 2. طبعا مسعود الأندلسي مشي نذكر في الحصة الماضية يسكر ميمانس يا رول يغبى يمانس شي سلب اللي الكفة ما واش نتعبر بالتعبير العصري للكاميرات لا تقل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بالدنيا معنا رسيني يا غفشة، قال انت دي عادية الإمام يعني. فكان من أول المبايعين له 171 للهجرة. الدقيقين في الحصة الماضية ذكرت باللي يقدر ربي الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان عالما بجانبه الذي عاد معناه كإمام كحاكم المسلمين يشاس ربي الفقه والعلم، كان عالما معناه الدين الدنيا تقع أتنتفد غرس جيت السياسة تتفد بابس جهة الخبرة العسكرية في الحروب دبابس، جهة مثلا مسائل الدين سواء في التفسير ما الفقه ما العقيدة ما الفتوت دبابس. الشيخ الله يحفظه الله وبارك لنا في أنفسه قد حقق كتابا جلوديس معنى مسائل النفوسة، حتى الإمام عبد الوهاب كما سيأتي ربما بعض التفاصيل ولن ذكرتن صمني أقدر كان وجدك قائمة لبعض العناوين كتب التاريخ يتلات السيول في المذهب الإباضي وسيلة يهمه الأمر بعد تنتنعزم لكان نوفر طبعا نسخ قيمت مجيدة معلش هذا بدي خصيص انت يعني. طبعا عندني اللي يلزم هذا عاد مادلا كان قرك إباضية طابين الحال بتنس الحد ما نعزم في حد إلا نسبنا إلى الخوارج ما يشوه تاريخ النغ بصح أكبر عار وأكبر عيب يمجي هنقر نحن إباضية بجي تضيت نجهل تاريخ النغ ما اخترو أنه نسين تاريخ النغ. ولذلك أني الحمد لله ربي ليوفق نغ طبعا الكلام في هذا الموضوع وما توفيقي إلا بالله الفضل من ربي سبحانه وتعالى. يعني عندني لازم يكون عن هذه السلسلة ما هي إلا تحسيس ما غنيني فتح الشهية أما التفاصيل الموجودة في كتب كثيرة وإنما معنى نجتهد إلا أن نحصر بعض عناوين إلا بنادم معنى أذي صغر المكاتب نتوات إلا أذي في ديسنت تخاني للتسد من عمان نحلي آخر معنى ذي كلب في المكاتب إلا نزوزنت معنى هذه المراجع أذي كون مكتبة منزلية أن تسلم ذي طرانغ حب المطالعة المفيدة خاصة ما يخص بفقهنا وعقيدتنا وتاريخنا. من بين هذه الكتب مثلا مختصر تاريخ الإباضية للشيخ أبو الربيع سليمان الباروني، كذلك كتاب سير الأئمة وأخبارهم للشيخ أبو زكريا يحيى بن أبي بكر الورجلاني، كذلك طبقات المشايخ بالمغرب للشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، كذلك كتاب السير للشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، كذلك الجامع الصحيح هوني في الأحاديث للإمام أبو الربيع للإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، كذلك تحفة الأعيان للشيخ أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي نور الدين السالمي، كذلك اللمعة المرضية من أشعة الإباضية للشيخ الشيخ السالمي باختصار، شرح الجامع الصحيح للشيخ السالمي، العقود الفضية في أصول الإباضية للشيخ سالم بن حمد الحارثي العماني مؤرخ عمان توفي أخيرا، كذلك إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء للشيخ سالم بن حمود السيابي، كذلك غسق الكتفين ثلاثة أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج الكتيب ضبزان، كذلك من أهم الكتب الإباضية في موكب التاريخ الشيخ علي حيم عمر النفوسي الليبي من أهم المراجع اللي بندمتني صغ في هذا الموضوع، كذلك من غير الإباضية إلا نورين في هذا الموضوع الدكتور عوض محمد خليفات من الأردن نشأة الحركة الإباضية، كذلك من كتاب آخر الأصول التاريخية للفرقة الإباضية معنى وهو غير إباضي معنى يجهر بالحق، كذلك الكشف والبيان بالتيوفيت من هذا وحدي للشيخ محمد بن سعيد القلهاتي عمان، كذلك من الكتب اللي يزم تكون تغرنغ شرح عقيدة التوحيد الشيخ محمد بن يوسف طيش انت عقيدة التوحيد دق الكتاب اللي ألف في القرن الثاني الهجري بالبربرية ستغنمي الدن وما اللغة العربية لشبتة لمؤلف مجهول تغن بكري يموني هذه يمكن مثلا بشكال يقطع أظنك معنى هرية هذه اختبر الليمانس دي خلاصص أدي اللي في قل الكتاب ولي تيريس مزديس أدس مثلا غيروق بالمدس المدنة تستسيك تقجمت كذا مغلمي حرب أدس المدنة دفني المؤلف ما شاء الله المؤلف مجهول يتصرموني إذن مؤلف عقيدة التوحيد تسمى نكتة التوحيد مقدمة التوحيد عقيدة العزبة لسعدة عناوين لكتاب مؤلف واحد مختصر بها يسد الشيخ أبو حفص عمرو بن جميع الجربي في القرن السابع الهجري ترجمه للغة العربية عند كتاب اللي موجود يترجمت اللغة العربية باقتراح من بعض الفضلاء مشي إنه يذكرموني في المقدمة طبعا يعاد من أهم المراجع في التوحيد عند إباضية المغرب تغم بكري المحاضر حفظ انت تحفظ ربما أنه في ربع نزع لك نزع لك أنا حفظ انت أمني خاطر يتوعزم يتصحفظ معنى من شروط التحاقي المحضر المغشى كذا أتي حفظاتي عرض سوني الله المشايخ اهتموا به الشيخ طفيش رحمه الله منه المشايخ شرحنت سيسن أكبر شرح في مجلد ضخم إلا موجود لا مطبوع طبعا حديثة الشيخ طفيش رحمه الله الله يشرح شرح عقيدة التوحيد للشيخ لقطب الأئمة محمد بن يوسف طفيش رحمه الله، كذلك معجم أعلام الإباضية أربع مجلدات داخل مجموعة من المؤلفين جمعية التراث يقل كتاب يقل المصدر ما يقل المرجع إلا مهم إلا ترجم للعديد من الشخصيات الإباضية قديما وحديثا يعاد بندمة الصغ معنى ذي ضالديس، كذلك دراسات عن الإباضية مجلد وندي قلب قدمه الدكتور عمرو خليفة النامي الليبي طبعا دقن من شخصيات العلماء الإباضية طبعا إلا جهل مصيره العلماء رجحا باللي إلا قد استشهد ومات رحمة الله عليه. المهم قدم كتاب معنى بحث بالإنجليزية حول الفكر الإباضي عن الإباضية طبعا فترجم إلى اللغة العربية، وهذا الكتاب اللي موجود قيم دراسات عن الإباضية للدكتور عمرو خليفة النامي. كذلك من بين الكتب المهمة منهج الدعوة عند الإباضية، عند الكتاب إلى كان اعتمدنا عليه شي كان السؤال حول الفتنة الكبرى، خاطر ديك الموضوع لان خطير يوقع العلماء خوض نديس غليمار ولا ندخل نديس، ربما سيلا يتبع القنوات أديف هنالك حرب تلتشر حرب كلامية بين أنني الوهابية بالسعودية والشيعة لن تغندي بعضهم، كل حد ليتبين العيوب نضد، وما كان ينبغي أن يقع هذا، لن تنقل غلطات العلماء سن شهر نسيس تعلقا قال أخطر من اليهود يقنيوان إلا ما كان ينبغي. أن نحمد ربي إلا يسلمنا ربي من هذه الفتنة وما كان ينبغي، معنا معركة الجمل ومعركة صفين والنهروان ما زالت قائمة، وللأسف وسائل معنا العصرية وسائل الإعلام الإنترنت وغير ذلك معنا أتكون وسائل للتواصل ولنشر المحبة والوئام بين المسلمين لخدمة الإسلام ويظهر حقيقته، لا يستغلها البعض للطعن في بعضهم البعض، وللأسف بدعوى خدمة الإسلام ولبت يوقع الغلط أنني من أتباع مذهبين ولتكون صنع طريقته طريق تشهير والطعن دو مسخر دو قيل الوقت دو علق أدبين تصور العلماء من فرقة من مذهب أذرين هؤلاء الأعلام أخطروا على الإسلام من اليهود أقول بمسلم الله نوضن والعيد بالله وما كان ينبغي يعاد بمددت الله ربنا ينجى من هذه الفتنة. يعاد منهج الدعوة عند الإباضية للدكتور محمد ناصر معروف بربوشة بطيحفظ كتاب قيم يتطبع الطبعة الأولى ليتوعى والطبعة معنى منقحة إلا موجود. كذلك دراسات في فكر الإباضي هوني للأستاذ عمر بن الحاج محمد صالح باء وهو من السنغال. طبعا القص باش كدي فقي المذهب الإباضي زوا إلى بريطانيا يسل كلمة الإباضية التاريخ نسندا يسول أحد أساتذة الجامعيين بتر الإباضية الناس هو الإسلام الذي معناه بتت خسدت حقيقة الإسلام اللي تطبق على وجه الأرض لقطو روحنا والمدن دون العبادو ما لسيق دع زمزني وزدي لوادي مزاب رحلة إلى عمان يدور يعجبت الحال فألف كتاب يسمى دراسة في فكر الإباضي. كذلك رسالة سلم العامة والمبتدئين إلى معرفة أئمة الدين للشيخ عبد الله بن يحيى الباروني كتاب موجود مختصر. كذلك مؤلفات الأستاذ بكير بن سعيد وعشت حفظه الله مؤلفات سقع يعني اللي يسول في الإباضية بلد ما تسخ هذه كلب تلا موجودة مؤلفات كثيرة. كذلك كتاب تاريخ بني مزاب للأستاذ يوسف بن بكير الحاج سعيد جنينت كتاب قيم. كذلك من كتيبات المهمة مزاب بلد كفاح للأستاذ الشيخ إبراهيم طلاي الشيخ باطي حفظ. كذلك كتاب الدولة الرسطومية للدكتور إبراهيم بكير بحاز حفظه الله. كذلك من بين الكتب المهمة يتلجرو تاريخ أنني الإباضية والمزابيين قديما وحديثا أننا نهم أو الكتاب إلا يسول حول تاريخ المزابيين في الثورة التحريرية المباركة، خاطر لو يسعى من الطاعنين للتشويه قالوا العباد والمدن والخدمن بالعكس سلس نفوس نصنع مع فرنسا والعياذ بالله هذه خيانة كبرى. المهم الأستاذ الشيخ حمو عيسى النوري يألف كتاب من عدة أجزاء إلا موجود يتطبع الخارج فرنسا يتعود أطبع أجزاء معناني إلا موجود دور المزابيين في تاريخ الجزائري قديما وحديثا. وآخر كتاب رسالة تاريخ مزاب طبعا للشيخ محمد بن صفيش والكتب كثيرة. المهم كيطلع هذا غدا اللي تسبع أخطاء فيما يتعلق بالطبعة أو النسخته المهم لابد أن ننبه الغرس. طبعا هذه بعض من المراجع إلا بنادم أدي حرص على توفيرها في بيته يرغب بمن سزار أدي طلع يرغب طرواس معنا فيما يتعلق بهذا الموضوع معنا كمل هذيك ملي قد درج تجار يقتني بعض من النسخ نشجع المشايخ النقد المثقفين اللي نتحقق الكتب أخذ مسبتة يكون غير سويوال اسخد هذه الكتب بالتلاش قلي اتصال ما بعض المثقفين نغير انا مثلا نسوي داني مختل اما الخارج الا سواء اساتذه جامعيين اما ولو الا لهم مناصب لا علاقه لها بالجامعه كي نتقف هذا يسمع الكتب الذي اثر مجموعه من الكتب قال ضلت نشرد خاصه متى تخصد حد سواء ناقص فكر معتدل الا يسنموني اما تناقش لقيت يدي لا غلط على طول الخط هذا يسمع من الكتب اندود اخدم لابد من هذا هذه عاد بنادم معناه هذه يخصص جزء من ماله لخدمه مذهبه لنشر المحبه والوئام بين المسلمين في السر هذه عاد لابد كل جنسيه مارس اتصالات ولو ديك انني كتاجر مثلا ساعه ساعه حكنا بعدني زعلك ادي شغل تحنوت مثلا تل يوضع معي كذا هيا اسرد الكتاب قال طلع صح مغراغش علاقه معي الشيخ مثلا مني لا الى غيره مجموعه من الكتب قال هذه مثلا تبرع اما وقف في المسجد مثلا طالعوا وعلموا اولادكم ماشي يعرفوا الحق التاريخ المذهب الاباضي وهكذا معنى بان اللي عاد غصون الفكر وتعيد غير مجرد تحصر بكاء الاطلال شاهدوا هنا ندو للامام عبد الوهاب شكون اللي قلق السجنه طبعا في عهده يقدر الرب سبحانه وتعالى ان يتعرض لبعض من الفتن سيسنت ووني لان يتعين ك معنى اني من المنتخبين باش كاد يكون معاس وزدبين وهو يزيد بن فندين طبعا يزيد بن فندين اليفراني اللي يتمنى ماذا به هذا يكون بنت الامام سيوقع الانتخاب مخيرا مدا عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم باقي لقيم دول سحب الزعامه وهذا الامر اللي دائما موجود في كل زمان ومكان ما خلا منه لا زمان ولا مكان إذن التعدش الإمام أما لا أدي اخترى بعض أمور إلا معناه أدي سقل قسيس هذا الإمام يبيد بعض آراء لها علاقة بجانب الحكم قال أو الإمام باش كدي عاد قبل ما ديش معناه أدي قرر يقل القرار يزمني شاور الزاب معنى تكون الكلمة الأخيرة له لاش سوني مدني اللي تخير أبي شاور الإمام مجلس الشورى بصح القرار الأخير كما تقول الشريعة يتخذه هو يتحمس أريدس انت لا وشيل لي أموري أول ماني يبدأ يمارو الله بعض من العامة إلا معاس أنا عاد نشر هذه الأفكار بين الناس دفع حب الزعامة يزيد بن فندين إلى إثارة قلاقل وتأليب الناس على الإمام عبد الوهاب مطالبا بتكوين هيئة استشارية للإمام كمل لنا الأجار قال كيف التعيين موني كإمام انت ماس خطر سلا الإمام عبد الوهاب يتعين بعض العباد إلى ندلق في بعض المناصب أنني الحكومية غرس يزيد بن فندين يتعيب إلا وسيف هم يخصموني هم يعينوني إلا كذا إعاد كثرة الفتن انت يمسع الامام عبد الوهاب تعرض للاختيال بصح ربي سبحانه وتعالى يمنعت ولذلك اندل الى كتاب الازهار الرياضيه في ائمه وملوك الاباضيه للشيخ عبد الله الباروني النفوسي طبعا يفصل او قضيته يندني لما راى ابن فندين ما عليه الامام من الحزم وتنقيه ارباب الخبره والعفه والاستقامة في تعيين الموظفين بني فندينو يقاد الإمام عبد الوهاب إلا يجر سيرت نبابس يتخير وسيلة دلاق جيت نكفأة تقولين ربي للمناصب الموظفين في دولته انت تغي تتمل هذه عاد انت سي وسيلة أو المناصب أما غلت بعس يعني يصبر يقاد باقي معنى الإمام عبد الوهاب لفهم منس ملا فأظهر الإنكار على الإمام في توليته لبعض من كان يرى أنهم لا ينالون مع وجوده شيئا الله بعد ميد ندني يزيد بن فندين تغي التوي البلس باللي خطر إلا زعيم إلا غني معنى رص النفوذ سومني قصد يأتر على الإمام قعناوني الإمام وسيطلع الحساب ليتعين وسد لقن لبعض اللعبة اللي خزرت بن فندين وصلت صحي كاع اول ما نصيبه صح كاع معهم مني يسيليت الامام يلها السيسي مارو ونشر معناه هذه الاقاويل والدعايات والاشاعات بين الناس كتر يمارو الفوضت بصح لقان داون او الفوضتو ماو الاشاعاتو والاثر ندي الامام الى تجري التس ميد لنا تبعا لنا عجبت الحال وقعت بينه وبين الامام عبد الوهاب حروب قال معهم مني باقي معناه ربي انصرت ولما راى ابن فندين طبعا لك تختصر المراحل بس يخص تفصيل يعود للكتب التاريخيه ديال ان شاء الله التفصيل يريح مع العباد هذا ابن فندين هذا ان الحل بتا كاع انني الدول الماضيه بتوضنت معي جن الا ان يصعب سواء كان كحاكم اما كوزير مدني الان بشكل انني المؤامرات والمكايد لم تفزي اكلها معناه تاتس نسوبريد هذا الحنسيس ما يسمى بالاختيال في هذا العصر يعد لما راى ابن فندين ومن معه خيبه مساعيهم وتحققوا من عدم نجاحها واتيانها بنتيجه طبعا فكروا في من تقدم من الثائرين على الملوك والخلفاء فوجدوهم لم يفعلوا بشيء مما كانوا يحاولونه الا بالقتل مش كذا المراد نصن قال لي زم لي ما مني مغ الملك مني مغ تخلفتني هذه التسبريد تدرع السيس الا بالقول يعني مارو كلفني قن السيس مارو قال لابد اتنلغى دبتا درس القضيه فاوجدوا له مكيده الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم لا غسك تدارت خاصه يتريح ديس وحدس ديس الكتبس يتريح ديني يطلع كذلك التهجد في الليل لان في معناه حاكم دوله ضد جلسه قضاعت في المطالعه دان عزام وفي قراءه الكتب والتهجد والحشد تبلا وذلك ان الامام كان له بيت خصصه لنفسه معنى لن تبعا سيره الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وذلك ان الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسوم كان له بيت خصصه لنفسه فيه ما يحتاج اليه من كتبه يخلو فيه للمطالعه والتهجد بعدهم مني انان باش نتف معنا باش كديت وانا اختدرتني يزمك ايه انفكر انبتع الرجازي قدو يا ربي تحافظ في لما يمدن بين دي قنو مخلوق سيت فنت ماس دي قنس صندوق صندوق النيد خيص الله سجاج ولي تفرز مسو صغار باش كل يرزم ولي الدليديس تفقن مع السن مدن يلان غرسن الاتصال مع الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستم قالوا انه شاون الصندوق انت سي الامام بلي ديك تلامنت لكان ديس اموال لما ينمدن ماذا بك سكرم تغرتش قنون شاي لان امين سيج كدست ان كلا بغسات نوي انت لان تفقن مع مدو الشلنسن قال التفد الامام ينصف ضد جيد ربما بعد تهجو زاري الطص تفقدت سلعة قل تنغت العالم تي لا نسم بلي لك الى قضيه الامر روح حتى مع تغت مجيده تدنت زقه اش نسلا نسم لي قضيه الامر شنو ما كان صغار انت مدينت نوجد السلاح دوسي لا معانا ان نهجم على دار الاماره لقلي قلب بالنسبة شين الزعماء خط طموني اذا على ان يجعل رجلا بسلاحه في صندوق ذي قفل من داخله ويحمله اثنان ممن لهم ممن لا ريبة فيهم الإمام ويظهران أنه له استغفر الله العظيم أنهما متنازعان من منغن مع لما توترش غرتش أيها الإمام خاطر منغن لكان منغ حد يقار نو حد يقار كذا ما الذي صغرش إلا بين ما تبين الحقيقة ويظهران له أنهما متنازعان فيه ويطلب منه حفظه على وجه الأمانة حتى يعود إليه طبعا يصار الامر مني ولما جن الليل يتفضل جد قضى الامام ما يجب عليه من امور البيت ثم عكف حسب عادته على مطالعه الكتب جاد من الليل هذا الصقد عقل وقت لا يطلع ولما حان وقت النوم عمد الى طبعا قبل مني او الامام وليلي ديك الحديث لان مغفل قريب اللي فوحت سي زديوينا ونسندوكو يا ويتي غلديني دارتني تلا خاصه به يلاحظ الحركات نسن ماشي لا نتشمر نسندوك لا اقل مني تندادي الشرايط قلب بنادم وكذا كاع لا يتلاحظ معنا استسندك صندوق نيس العقل ولاحظ حركاتهم عند حمله فراى فيه من الرفق بالصندوق ما دله على ان ما فيه ان ما في جوفه انسان ديني فقيع بلي المكيد يفعت يتقوا في رصة المؤمن فإنه بنور الله يبصر أني لاني ماري كمي قوة دي الشكني وجارقع لقد أون صندوق ولا زيك معنا كتدقنا نقل قفل سسس وصغار يتورزم الزاج جاج آه فهمت فأقبل الإمام على الصندوق وتأمل فيه مليا وجسه من جهاته الأربع فلم يجد له قفلا من خارج فازداد يقينا معنى الجمس لو بالي يعزمني يعزم يركعني يركع سيد الوقت نضص بيدقنو جديد الصوت يصرخ فاش جديد ني سرسي تنشانس بحيث عادي سفوق النفس وسيله البعيده ديك تنفوت للتالي توطع ولما حان وقت النوم عمد الى زق معناه قربه جديد ونفخ فيه حتى امتلأ هواء وربطه ربطا خفيفا بحيث يخرج منه نفس خفيف المهم صيص صدن جديد فوضعه في فراشه يدنت أرزلي قلني الريشعل يطفت يكرمك تقجمت إلا إلها مع زالي تسلي التعسى باب الصندوق يحس باللي الضوء يطفى يقول بس بلي لي ما معنى لا يتص تصدعك تفترض يرزم الصندوق الناس العقل يفرض طبعا يظل ما يلا معناه اللي ما لا يتص قال تنفوت التالي طرطاي ولا ذني وهجم عليه وقتني الليلها معه جديد اللي ما مازال زفر اتقى القبض ديني قضى عليه يشمر تكليتا بس الصندوق يصلح غفص يريد منشان الصندوق ديني يا يزيد بن فندين الجماعة سلان شجو من مرسل لذن غيمارو غيمارو غيمارو يقضع بجد قاعد اثنين لن يتقلبون واللي بينهم نشرة هبت الحالته او نسني لان رار نتبلي لان منغن قال عم الشيخ ما يا امام انا مضاني لان ما كان كانوا مفاهم لك انا وزدان شمرح ما كل صندوق النق الناس ما يتسترسمي لديس تخص بيين قاع لو بالي قاع الا ديني لا يرسو والضحي قاع الا ديني شمرن التزوان فن وزارة منين شمرنا دا في النرجز يكسل قدني ما فربما أنني ما رب عنا المكت معنا قد اكتشفت وعند ذلك توقعوا فتك الإمام بهم فخرجوا من المدينة نشر الخبر مارو معنا التبع عنسن إعلان الحرب تأهب للحرب ضد الإمام للإمام معه مني الإمام عبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن رستم معناه هو انشقاق سياسي وتلي فرقه دينيه ربما اصبحت ارى لها علاقه بكذا وانما حب الزعامه دفع يزيد بن فندين هذا يوم قضيته اراد ان يعالج المساله بحكمه وزنس للبعض قالوا ودي نعلت الشيطان دولت تغلو بريد وني اللي يوم ما تسقروا المهم وفقت ربي فبعد أنني كر وفر ومد وزجر أذي قضى على هذه الفتنة تفاصيل طبعا كثيرة فيما يتعلق بهذه المسألة كذلك من الأمور التي وقعت من الفتن التي وقعت في عهده نفي الحصة الماضية باللي رعايا دولة رسومية وللي كلهم إباضية ديس البعض تبع المذهب الصفري معناها أنت المذهب الصفري إلا أنني من مذاهب الخوارج بس أشد المذاهب الخوارج تطرفا وعنفا عند الأزرقة المذهب الصفري يقرب المذهب الإباضي أشخرص العنف سمني عبد الرحمن بن رستم السزوجي اللي أروى لابن إمامي ها معناها لابن إمام قبيلة بربرية لا تتبع المذهب الصفري بشكل لا لمدي جسور المحبة خاطر شنو الفرق جالس نتقريب معناها ولاد الصفريه ولا المعتذرين قرب المذهب الاباضي حكمة. الدقيم هؤلاء ديس قبيلة أخرى تتبعوا المذهب المعتزلي واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء. أو العبادو وكأنهم بسبين شرط نسن قالوا النقش يا معشر الإباضية أزنتنا ديك عالم علماء في التفسير وفي فقه الحلال والحرام كذلك والمحاربة بتنرنا عاد غير ندخل معهم قلنوا عن التحدي. فاستعان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستم بإباضية نفوسة قال زنتيد 100 عالم في التفسير تزنميد 100 عالم في المناظرة معنا في الجدال في أمور الشريعة عايز من عدن والتويرنين 100 عالم في فقه الحلال والحرام ومئة بطل عند الاتفاق اللي يوقع جار تقبيلته هؤلاء الوصيلية والإمام اتفقن بدن شغل لعين فرعون وقومه وعصى سيدنا موسى. قال ويرنان أندوني إلا يس إلا هذا شرط شروط ريح أهل العقد أهل الحل والعقد من نفسيين وزن الناس ربعة فقط. فأرسلوا إليه جماعة نفوسة 4 رجال بس كل رجل سيسن إلا يعدل 100 رجل. انت من سبدا سيتي خزر اني غاسن لا يشد ما تسيك 400 اسن 400 هسي ابتدى مو ابدا يحقرتن لم بعد سبي الناس باللي حقتنا في المستوى. سيسن قرنس ابو المنيب محمد بن يانس النفوسي بارع في علم التفسير الا يعدل علمه علم 100 عالم. وضيب مهدي النفوسي الويغاري الويغاوي طبعا بعد تسميات بربرية بوني للجدال وإظهار الحجج. وضيب قرنس أبو الحسن الأبدلاني لفقه الحلال والحرام. البطل المغوار أيوب بن العباس لمبارزة والقتال بعدهم تسميته تلا موجودات في شوارعنا باش نكون على بال. طبعا هون 4 سوني الان متواضعين فيما يتعلق تواضع عنصن الورع عنصن الجنس المشايخ الا يطلب يطلب سيسن. قال قبل ما نفق نشي لك راهو الخدمه وهو افضلهم واظنه محمد بن يانس في التفسير اشرط غفصن نشي لك غدا الفغ دواب نوم سيشكر نوض من نفوسا من ليبيا الى الجزائر الى تيهرت يعرفوا دوابهم ويحضروا لهم طعامهم توني غفي ناس معليش انت مجرد يا ادري حنيا اتكن مضان اللان الا يهتموا بعلف الدواب وبإعداد الطعام. الجنواسي والسان يفقدي جنسيس ضجر أديف شيخ إلا يركع يسجد إذ كمل يركع يسجد إذا يخدم تن كمل ضد جد السيكس قضاعت وهو عاقية من الليل شهد سنة توت الأمور وسوس باني وفقع قال لك أنا نعف الأمور معنا بالتربي لين صرطن يمزور من سواء أنني في المشرق أو في المغرب أما غداني إذا ما حط الرحال هنا وانتشر المذهب الإباضي يوفقتنا ربي لتأسيس هذه العمارة. طبعا هذه العمارة الإسلامية كمل من الناحية الدينية طبعا خاطر العلاقة نسن مع ربي تقوى إذ كمل يركع السجد مدي ود الفجر يزيقتني الشر ربما قبل باش كاد وجدنا تظلم يقول سيسنا نسا سيدي شيك تهفدنا معناه تعرف دوابنا وتعد طعامنا كمل نضجيش لك إذا تصقل عدنا وأنت قائم أو دي زمان وني ضد الظلم أغلب غفش يا شيخ لكن أنا شنوش الإذن أتظل ركعتين فقط تتصد إذا ما تريحد ركعتين ده شو جار الناس خلاص إن المعنى هذا ركعة فإذا به القرآن قسمت على قسمين في ركعتين ودي سدي سلم صار ركعت فيت سنت لثلث آخر من الليل شرت ركعة مع ركعات قبل ما دي زيق الفجر لقيت الناس ننتو تجري تكوع تخلى يجور مني إلا يوب أضي وض وقت الضحى أضي وطا من دبته أضي ركع بعض ركعات يكمل بريد الناس نولف غمونية يتقبل مموني بتلاش كد حمقى فما كان منهم إلا أن قبلوا منه هذا الأمر رحمة الله عليهم. يعاد هؤلاء العلماء الأربع أزننتن للمناقشة من لقاني مارو هذه القبيلة ما هؤلاء الوصلية أزنند ينعزم سن في التفسير لا ريح معسن أبو محمد أبو المنيب محمد بن يانس طبعا وإن كان يقنسيسن إن باتت خزرمي تسخت عمامتك يعني ناس نمون العباضية فقاع الإمام عبد الوهاب العيانس العبادس بيدنس قاعنا الريح كذلك هذه القبيلة بذني مارو تمناقشن يوضن يقل المستوى دا عادوا لا يوصل لحاضر ديني وفهم قعبت أنا قرنا من العزام نويا وتفنك تلغوم وقاتيا يا سدي قل سيسني تستعممت إشارة باللي لاني معنى هذا الواصلي معتزلي قد هزيما فكبر الإباضية روح شاني همي مارو أيوب بن العباس وني اللي تطلب للمبارزة والقتال طبعا اجتمع هؤلاء الإباضية مغطاهرتيين والرسطوميين وهؤلاء الواصلية في ميدان فسيح يزدنني هاد الواصلي اللي لسبيان العضلات أيوب بن العباس إرانت دقن حد إلا نجهل تنغرس العرف مش كدير يسس أديالي من ناحية من الشمال نتيولي من ناحية اليمين أنني الغفل من هؤلاء المعتزلة البربر بدأ نضصن أخذرت لما ناخذ يقل بطل وليسنو مش أديالي بصح من ميست نون الباطل المعتزلي يبدا يتغرد لنا هدا وني انا نتمسخ السيس باللي ديك نحد الا جاهل فروسيه اللي يغلط انا ضالط اللي يتبين بطل انا سميت سن باللي بطل ناس وتخزير ماشي الا يسكن اني يركع اسم يخنس يبرس ولي تكون يا موني غير من اللي ديك نحد الا بطل من ميكو اللي توانا يصهر المرا مني طبعا فيه بعض التفاصيل وهي قصة شيقة طبعا وهذا الذي إن شاء الله سنتعرض عليه في فرصة قادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وربك فعلنا شر ما قضيت إنك تقضي بحق ولا يقضى عليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.